الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويجعلنا من العلماء العاملين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم إنه قد سبق لنا من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قوله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقد سبق لنا من الكلام على الحنيفية وإمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن. وأما الحنيف فهو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، والحنيفية هي أن تعبد الله وحده. وكونك تعبد الله وتعبد معه غيره فهذا ليس بحنيف وليس بمسلم، فالمشركون يعبدون الله ويعبدون غيره، النصارى يعبدون الله ويعبدون غيره، واليهود يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لكن الحنيف يعبد الله وحده مخلصا في عبادته. والإخلاص هو حب الله وإرادة وجهه، هذا هو الإخلاص. الإخلاص أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالحنيف هو المخلص في عبادته لله، والمخلص هو الذي يعبد الله وحده محبا له دون ما سواه، راجيا له دون ما سواه. والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه، ففعل الأول هو خلقهم ليفعلوهم الثاني، وهو عبادته وحده لا شريك له. ففعل الأول ليفعلوهم الثاني، وقد يفعلون وقد لا يفعلون، فمنهم من عبد الله وحده فقد فعل، ومنهم من عبد مع الله غيره فهذا ممن لم يفعل. وما خلقت الجن والإنس، وفي هذا أن الجن مكلفون كما كلف الإنس. قال عز وجل: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. فالجن مأمورون بعبادة الله وإخلاص العبادة له، فمنهم من يعبد الله ومنهم من يشرك في عبادة الله، كما أن من الجن إنس من يعبد الله ويخلص العبادة له، ومنهم من يشرك مع الله غيره. فالجن مكلفون وعباداتهم مفروضة عليهم، لكنها ما بينت بتبيينا مفصلا، وإنما هم مكلفون في إخلاص العبادة لله. وأما باقي العبادات فنحن نؤمن أنهم مكلفون بها، لكن على سبيل الإجمال، لأنه كما قال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ففي الجن شياطين وفي الإنس شياطين، وفي الإنس مسلمون وفي الجن مسلمون مؤمنون، وهكذا. فعلى الإنس والجن أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن يخلصوا العبادة لله، وهو خلقهم لعبادته. فأنا أدعو كل خلق الله من جن وإنس أن يعبدوا الله ويخلصوا له العبادة له وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإلا وهذه هي الحكمة الشرعية الدينية من خلق الجن والإنس. ما خلق الجن والإنس إلا لأجل أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، ومعنى يعبدون يوحدون. فكل ما جاء في القرآن اعبدوا فمعناه وحدوا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم معناه وحدوا ربكم. فمن عبد الله صلى وصام وزكى وحج وهو يشرك مع الله غيره في دعاء لغير الله أو في ذبح قربان لغير الله فإنه ما عبد الله، فلا يسمى العبد عابدا لله حتى يخلص العبادة لله وحده لا شريك له. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، يقول المصنف رحمه الله: أعظم ما أمر الله به التوحيد، لأنه أساس العبادات وأصلها، فلا تصح العبادات بدون التوحيد، وكل عبادة ليس فيها توحيد فهي باطلة. والتوحيد يصح بنفسه ولا يصح غيره إلا به. انتبه لهذه الكلمة: التوحيد يصح بنفسه ولا يصح غير التوحيد إلا بالتوحيد. فمثلا لو أن مشركا كان من المشركين أو من اليهود والنصارى أسلم بعد طلوع الشمس ودان لله بالتوحيد، ومات قبل دخول وقت الظهر، فهو لم يصلي ولم يصم، فمات على التوحيد قبل أن يتمكن من فعل العبادات، فهو من أهل الجنة، لأنه مات على التوحيد، ووعد الله من مات على التوحيد أنه من أهل الجنة. فهذا معنى يصح بنفسه. إذا وحد العبد وأخلص العبادة للذي خلقه ورزقه ثم مات قبل أن يعمل أي عبادة فهو من أهل الجنة. أما من صلى وصام وزكى وحج وقام الليل وصام النهار وهو يشرك مع الله غيره، ولو أنه عبد الله 70 سنة ثم مات فهو على هذه الحال فهو من أهل النار، نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار، نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. فالموت على الشرك تعوذ بالله من الموت على الشرك، لا يغفر لمن مات مشركا الشرك الأكبر، ولا ينفعه دعاء الداعين ولا صدقات المتصدقين. فهذا مما يدل على فضل التوحيد. وفي هذا ما جاء في الأحاديث ممن قاتل ثم قتل قبل أن يصلي لله سجدة ثم شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكما كان من السحرة سحرة فرعون لما قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فحصل ما حصل عليهم من فرعون فماتوا، فهم يرجى لهم ما يرجى للموحدين من دخول الجنة. حتى جاء في بعض الآثار أنهم رأوا منازلهم في الجنة. ولا شك أن من مات على التوحيد فإنه قد من الله عليه بفضل عظيم، وأعظم ما أمر الله به التوحيد. فلا تصح الأعمال إلا بالتوحيد، فالتوبة لا تصح إلا بالتوحيد. ومثال ذلك رجل يعمل المعاصي ثم أصابه مرض أو أصابه بلاء، فتاب من أجل أن يشفى من مرضه، أو تاب من أجل أن يرفع الله عنه البلاء، فهذا ما تاب لله، هذا تاب بدون توحيد، هذا تاب من أجل أن يشفى من مرضه، أو تاب من أجل أن يرفع عنه البلاء، أو تاب من أجل أن يوسع عليه في رزقه. وأما الموحد فهو يتوب لله طلبا لمرضاة الله وخوفا من عقاب الله، ويرجو من ربه أن يوسع عليه وأن يشفيه من مرضه وأن يرفع عنه البلاء وأن يوسع له في رزقه. فهذا فرق بين من يعرف التوحيد وبين من لم يعرف التوحيد. وهكذا من يزكي خوفا على ماله من أن يحترق فقط، فهذا ما وحد في إيتاء الزكاة. أما الموحد فهو يؤتي الزكاة خوفا من الله ورجاء لما عنده وطلبا للثواب من الله، ائتمارا لأمر الله وأمر رسوله، ورجاء من الله عز وجل أن يحفظ ماله. وهكذا فأعظم ما أمر الله به التوحيد. ثم قال المصنف وأعظم ما نهى عنه الشرك. نعم، لأن الشرك محبط للأعمال. قال الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فلله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالمشرك عمله حابط، وإذا مات على الشرك فهو من الخالدين في النار، نعوذ بالله من النار، لا ينفعه دعاء الداعين ولا صدقات المتصدقين. وعمل المشرك إن كان شركا أكبر فكل عمله حابط من صلاة وصيام وزكاة وحج، وإن كان شركه شركا أصغر فعمله الذي يحبط هو الشرك، هو الذي فيه الشرك الأصغر. إن كان الصلاة فيها رياء فهي تحبط بسبب الرياء، أو صدقة أو أي عمل كان فهو يحبط بسبب الشرك الأصغر. قال المصنف ثم قال وقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والتوحيد ثلاثة أنواع، والشرك ثلاثة أنواع. فالشرك لما تتبع العلماء الآيات التي جاءت في التوحيد استنبطوا منها واستقرأوا أنها تدل على أن التوحيد ثلاثة أنواع، وبعضهم جعل التوحيد إلى نوعين، والذي جعله نوعين قال توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. وتوحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وأما توحيد الطلب والقصد فهو توحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور، وهذا قد دلت عليه آيات كثيرة من الكتاب ومن كتاب الله عز وجل، أن المشركين الأولين ما أنكروا توحيد الربوبية، فما قال عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال عز وجل قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من بيده ملك قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ومن هنا يعلم أن الذي يفسر معنى لا إله إلا الله بأنه لا إله لا قادر على الاختراع إلا الله أنه تفسير ناقص مردود، وقول لا خالق لا قادر على الاختراع إلا الله هذا أقر به المشركون الأولون، ولكن معنى لا إله إلا الله لا مألوه ولا معبود بحق إلا الله، وليس معنى أنه لا قادر على الاختراع إلا الله كما يقوله المتكلمون، فإن هذا التفسير أقر به المشركون الأولون وأقروا أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وهذا هو توحيد الربوبية. وأما توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد مثل الخلق مثل الدعاء والخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة والتوكل والإنابة والخشوع والخشية وغير ذلك. وقد استدل العلماء رحمهم الله على هذين النوعين بقوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه فلا تجعلوا الأول توحيد الربوبية، وأنت فلا تجعلوا الله أندادا وأنت تعلمون توحيد الألوهية، فاحتج عليهم الرب عز وجل بما أقروا به على ما جحدوا، فهم أقروا بتوحيد الربوبية وجحدوا توحيد وأشركوا في توحيد الألوهية. وما أحسن كلمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بتقريره حيث قال الرب واحد في أفعاله فوحده في أفعالك. الرب واحد في أفعاله، الرب خلقك وحده ورزقك وحده وأطعمك وسقاك ورفع السماء وحده وبسط الأرض وحده وأنبت وأنزل من السماء ماء وحده وفرش الأرض وحده وسخر لك ما سخر ويسر لك ما يسر وحده، فليس أحد يزعم أو يدعي أنه أعان الله أو ساعد الله في شيء من ذلك. فبهذا تعلم أنه هو خالق هذه الأشياء وحده سبحانه، فوحده في أفعالك. ما هي أفعالك؟ لما أنه سبحانه ما شاركه أحد فيما أعطاك، فوحده فيما أعطاك. أعطاك المال فلا تذبح لغير الله ولا تتقرب لغير الله، لا للأولياء ولا للجن ولا للكواكب ولا للأجرام السماوية ولا للأرض ولا للكواكب ولا لأي مخلوق كان. رزقك وأمرك بدعائه وحده، فلا تدعو إلا الله وحده لا شريك له، ولا تستعن ولا تستغف ولا تستعد إلا بالله وحده فيما لا يقدر عليه إلا الله. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تشبيه ولا تعطيل، بل على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نؤمن والحمد لله أن لله عز وجل أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن الجهمية أبوا إلا أن يحرفوا وأن يعطلوا ولا يثبتوا إلا الذات، والمعتزلة أبوا إلا أن يثبتوا الأسماء دون الصفات، والأشاعرة ومن تبعهم أبوا إلا أن يثبتوا ستا من الصفات، وأهل السنة والجماعة الذين آمنوا بما آمن به الرسول وآمنوا بما آمن به الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، آمنوا بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف. ومن آمن بهذا فلا خوف عليه، فإن الله عز وجل يقول إنه سميع بصير، ويقول سبحانه وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فأثبت سبحانه أنه يرضى وأنه يسمع وأنه يبصر، وأن له من الصفات ما أثبت بكتاب الله وسنة رسوله، فهو رضيها لنفسه. فأنت أيها المؤول لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله، فإنك لم تؤمن ولم ترضى بما رضي الله لنفسه ورضيه له رسوله صلى الله عليه وسلم. وآمن بما آمن الله بما رضي الله لنفسه ورضيه رسوله، فلا خوف عليك. فإذا لقيت الله يوم القيامة فإنه لا خوف عليك، لأنك تقول إنك يا ربي قلت إنك ترضى وإنك تسمع وإنك تبصر وإنه ليس كمثلك شيء وأنت السميع البصير. فهذه حجة له أنه يؤمن بما ذكر الله في كتابه. أما من جحد وعطل أو كيف ومثل فإنه سيعاقب يوم القيامة، لأنه لم يرضى بما رضي الله لنفسه وبما رضيه له رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه أنواع التوحيد الذي قال الشيخ رحمه الله، وأفضل ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. إما أن يقال إفراد الله بالعبادة، يعني بمعنى أن تعبد واحدا ولا تعبد مع الله غيره، وهذه أنواع التوحيد الثلاثة. وأما أنواع الشرك فسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول هذا تريد التهليل بعد المغرب والفجر حيث أن الناس يعني إذا كان يقصد أنه بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب جاء الحديث بفضل التهليل بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب أن يهلل 10 مرات وهو ثاني الرجلين، يعني معناه قبل أن يتحرك وقبل أن يقوم من مقام من مكانه، وقد جاء فضل ذلك في الحديث أنه يقول 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وجاء في بعض الروايات يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يقولها بعد قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يبدأ بالتهليل 10 مرات، وهذه 10 مرات خاصة في بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وجاء الحديث وهو ثاني رجليه، يعني أنه وهو جالس جلسته للصلاة قبل أن يتحرك من مكانه. وأما هذا يقول إلى كم ينقسم التوحيد؟ ينقسم التوحيد عند بعض العلماء إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد، وعند التفصيل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه يجب على المسلم أن يوحدها لله، وألا يشرك مع الله في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته أحدا من خلقه، فلا يشرك مع الله أحدا في أسمائه وصفاته. وهذا يقول: ما حكم التوسل برجل صالح؟ هنا التوسل ينقسم إلى قسمين: التوسل بالأعمال والتوسل بالذوات. التوسل بالأعمال الصالحة جائز، والتوسل بالذوات غير جائز. فالتوسل بالأعمال الصالحة مثله ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن 3 من بني إسرائيل انطبقت عليهم الصخرة، لجأوا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة، فلجأوا إلى الله وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، فقال الأول: اللهم إنه كان لي والدان، وذكر برهما، وذكر الثاني أنه كان له ابنة عم وأنه حاولها ولما وافقته تركها لله وخوفا من الله، ويقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة يسيرا. ثم قال الثاني: فانفرجت الصخرة يسيرا قليلا. ثم قال الثالث: اللهم كان لي إنه كان لي أجير، إلى أنه قال وأعطاه أجرته، كمر له أجرته وأعطاه كاملا ما عنده، ثم ذكر: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت عنهم الصخرة فخرجوا يمشون بإذن الله وقدرته. وهكذا الدعاء أمره عظيم وشأنه كبير، والله وعدنا أن يستجيب لنا وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، ولا يخيب من دعا أبدا، خصوصا في مثل هذه الأمكنة في بيت الله وعند بيت الله مع هذا الجمع العظيم، فإنه من أرجى ما يكون استجابة الدعاء في كل مكان، لكن استجابتها في الأمكنة الشريفة كعند بيت الله وكعبة الله ومع عباد الله المؤمنين مع كثرته، فإنه يرجى استجابة الدعاء أكثر. ثم هذا من التوسل في الأعمال الصالحة جائز. أما التوسل بالذوات فهو لا يجوز، وهو وسيلة من وسائل الشرك، كما ذكر هنا التوسل برجل صالح، يعني كأن يقول يا اللهم إني أتوسل إليك بالولي فلان، هذا لا يجوز، هذا وسيلة من وسائل الشرك، ويجب على من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله. أما إذا أتيت إلى الرجل الصالح وقلت يا فلان إنه نزل بما نزل من الأمر أو نزل بما نزل من الحاجة،